أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أحسان جمع الفرق ومن الأقسام المهمة من جمع العرفي الذي يكثر دورانه في النصوص والأخبار ما اصطلح عليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه باسم الحكومة. للوهلة الأولى هناك سؤال لا بد من الجواب عنه. حاصل السؤال: لماذا كان المولود خارجا عن بحث التعارض بينما الحكومة داخل في بحث التعارض؟ أما الشق الأول من هذا السؤال فقد أجبنا عنه وبينا أنه في الورود لا يوجد تعارض، لأنه أحد الدليلين رافع لموضوع الآخر حقيقة، فأحدهما في طول الآخر، فلأجل ذلك لا يكون بينهما تعارض. هذا جواب عن الشق الأول. أما الجواب عن الشق الثاني، لماذا كانت الحكومة داخلة في التعارض، فهذا في الحقيقة سوف يأتي جوابه بعد قليل ويتضح لنا أنه ليس متفق عليه أن الحكومة داخلة أو خارجة من التعارض، وإنما يختلف باختلاف مبنيين اللذين سوف يأتيان في مناط في تقدم الدليل الحاكم على المحكوم. على رأي الميرزا النائمي تكون الحكومة خارجة عن التعارض كالورود، حينئذ لا معنى للسؤال، أن كلاهما خارجان عن التعارض. وعلى رأي الشيخ الأنصاري تكون الحكومة داخلة في التعارض وليست كالورود، وسوف يتضح. فبالتالي يتضح لنا لماذا الحكومة داخلة والتعارض خارج. أولا، من أمثلة الحكومة مثلا لا ربا بين الوالد وولده بالنسبة للدليل الدال على حرمة الربا، مثل أحل الله البيع وحرم. هذا لسانه ليس لسان تخصيص، وإن كان كما سوف يأتي لبا ترجع الحكومة إلى كونها تخصيصا. فليست تخصصا واضحا باعتبار أن الدليل الحاكم ليس خروجا موضوعيا عن موضوع الدليل المحكوم، لأن المراد من الربا في قولنا لا في قولنا حرم الله الربا مطلق الزيادة، والربا بين الوالد وولده زيادته. مرة خروج البيع الذي ليس فيه زيادة عن الربا، هذا خروج ماذا؟ موضوعي، لأن الربا عبارة عن الزيادة وهذا لا يوجد فيه زيادة، هذا خروج موضوعي. أما الآن نحن نتكلم عن الزيادة التي تحصل بين الوالدين وولده، فهي زيادة، فهي حقيقة ماذا؟ ربا. لكن مع ذلك قال لا ربا بين الوالد وولده، فإذا ليس هو من باب التخصص. حتى نتعرف على تعريف الحكومة، التي هي ارتباط خاص بين الدليل الحاكم وبين الدليل المحكوم، لابد أن نعرف منشأ هذه الحقوق. لماذا الدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم؟ يوجد في ذلك تفسيران. التفسير الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، من أننا نأخذ بالدليل الحاكم باعتبار أنه لا يوجد تعارض وتنافي بين الدليل الحاكم والمحكوم، لا يوجد بينهما تنافي. حتى نسأل لماذا قدمنا أحدهما على آخر، إنما يصح لك أن تسأل لماذا قدمت هذا على ذاك إذا كان يوجد بينهما تنافي، فقدمنا أحد المتنافيين على الآخر، حينئذ يسأل لماذا قدمت هذا على ذاك. لكن الميرزا النائيني يرى أنه في الواقع ونفس الأمر لا يوجد تعارض بينهم. ما هو السبب في نفي التعارض بينهم؟ يقول: أولا ينبغي أن نلتفت إلى قاعدة، وهي أن كل دليل لا يثبت موضوعه. يعني عندما يقول الدليل الخمر حرام، هذا الدليل لا يقول لك هذا خمر، فلا بد أن تحرز من الخارج ماذا؟ أن هذا خمر أو ليس بخمر. إذن عندنا قاعدة تقول لنا أن كل دليل لا يثبت موضوع. فعندما يأتي الدليل الحاكم، فمثلا إذا قال لنا المولى حرم الله الربا، بما أن الدليل لا يثبت موضوعه وأن القضية قضية حقيقية، ونرجع القضية الحقيقية كما عرفنا سابقا إلى أي شيء؟ إلى قضية شرطية. يعني إذا فرض ووجد ربا في الخارج فهو حرام، وثبت في محله أن القضية الشرطية تصدق حتى مع كذب موضوعها، كما قلنا مثلنا مرارا لو طاردوا حافرا لطرتم، هذه القضية صادقة حتى مع كذب موضوعها، كذب شرطها. ليه؟ لأنه لم يطر ذو حافر. فالقضية الشرطية صادقة حتى مع عدم وقوع شرطها. فإذا إذا فرض وجود ربا في الخارج فهو حرام، مقدم وتالي، شرط وجزاء. وبناء على ذلك عندما يأتي الدليل الحاكم ماذا يقول الدليل الحاكم؟ ما بين الوالد وولده ليس بربا، فهو خارج عن الشرط، لأن الشرط ما فرض كونه ربا، وهذا ليس بربا، فبالتالي لا تنافي بينه، ويكون نظير الورود. كما في الورود لا يوجد تنافي ولا يوجد تعارض، ما نحن فيه من هذا القبيل. فبناء على هذا الرأي يكون كل من الورود وكل من الحكومة خارج عن حقيقة التعارض، فإذا لا ينبغي أن يبحث في بحث التعارض. هذا ما ذكره الميرزا النائيني في تفسير تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. فبناء على ذلك الدليل الحاكم هو ذلك الدليل الذي لا يقع بينه وبين الدليل المحكوم تعارض، وإنما يكون الدليل الحاكم موجدا موجدا أو رافعا لحصة عن دليل موضوع دليل المحكوم. هذه هي الحكومة بناء على هذا التفسير. بنظر المصنف هذا الرأي غير صحيح، يقول بل يمكن لنا أن نصور وجود التنافي والتعارض بين الدليلين، والسبب في ذلك أنه صحيح نسلم نحن أن الدليل لا يثبت موضوعه، يعني لا يقول لك هذا السائل الخارجي خمرا، هذا أمر لا غبار عليه، ولكن في نفس الوقت ظاهر كل قضية حملية شرعية أن الحكم فيها مترتب على أي شيء؟ على الموضوع الواقعي. يعني الخمر حرام، ما معنى الخمر حرام؟ يعني الحرمة ثابتة لما هو في الواقع خمر. الربا حرام، ما معنى أن الحرمة ثابتة لما هو في الواقع؟ ما معنى الربا في الواقع؟ الزيادة. ما بين الوالد وولده زيادة أو ليس بزيادة؟ زيادة. فإذا الربا حرام، ماذا يقول بالنسبة للربا بين الوالد وولده؟ يقول أنه حرام. لا ربا بين الوالد وولده، ماذا يقول؟ أنه ليس بحرام. إذا وقع التعارض بينهم، مستفي جيدا؟ صحيح الحكم لا يثبت الموضوع الخارجي، لا يقول لك هذا ربا، لكنه ماذا يقول لك؟ أن هذه الحرمة معلقة على الربا الواقعي، على الربا الحقيقي، وما بين الوالد وولده ربا حقيقي. إذا أو أحد الدليلين يدخله في ضمن المحرمات والدليل الآخر يخرجه عن المحرمات، إذا بينهما تنافي. فإذا القول بأن دليل الحاكم والمحكوم لا يوجد بينهما تعارض غير صحيح. هذا بالنسبة للاتجاه الأول أو التفسير الأول للحكم. الاتجاه الثاني مختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وحاصله، طبعا هذا دليل أو هذا الاتجاه يفترق عن الاتجاه الصادق بأمور يأتي بعضها. من جملة هذه الأمور أن الاتجاه الصادق أنكر التعارض، بينما هذا الاتجاه ماذا؟ يؤمن بوجود التعارض. هذا هو الفارق الأول. بناء على هذا الفارق يرى صاحب هذا الاتجاه أن تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم لا لأجل عدم التعارض، بل لأجل أن الدليل الحاكم مفسر وقرينة على الدليل المحكوم. وعرفنا في الدرس السابق في قاعدة الجمع العرفي أن الدليل المفسر متقدم على الدليل المفسر، لأن العرف إنما يأخذ بظهور الكلام إذا كان المتكلم لم يعد كلاما آخر لتفسيره، وإلا يأخذ حينئذ بظهور دليل مفسر. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاتجاه الذي تبناه الشيخ الأعظم وتبعه عليه المشهور ومنهم المصنف. بناء على ذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لكي تصدق الحكومة لا بد أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، إذ لو لم يكن أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر لما صدق عنوان التفسير. متى يكون الدليل مفسر لدليل آخر؟ إذا وارد في خدمته إذا ناظر إليه، وإلا لا يكون مفسر. لكن النظر على أنحاء، عندما أنحاء ثلاثة منها، طارة فلنعبر عليه اسم النظر الصريح والتفسير الصريح، يعني يقول مثلا أكرم العلماء أي الأتقياء، هذه كلمة أي للتفسير الصحيح صريح وللنظر صريح، أو أكرم العلماء أعني الأتقياء، فهذه أيضا للتفسير الصريح. هذا هو النمط الأول. النمط الثاني للنظر يقول أن يكون الدليل الحاكم مسوقا إلى نفي الموضوع في الدليل المحكوم، لكن لا بالوجدان، لا بالوجدان، كما في مثال لا ربا بين الوالد وولده. هذه حتى يتضح الثاني والثالث بشكل فني ودقيق، نقول كل جملة وكل جملة تدل على حكم شرعي لها عقدان، العقد الأول عقد الوضع وهو الموضوع، يعني اللفظ الذي يدل على الموضوع، فعقد الوضع في قولنا الربا حرام ما هو عقد الوضع؟ الربا. وعندنا أيضا عقد الحمل وهو ما دل على الحكم. الدليل الحاكم طارئ يكون ناظرا إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم، إما موسعا له أو مضيقا له، وأخرى يكون ناظرا إلى عقد الحاكم. فما كان ناظرا إلى عقد الوضع هو القسم الثاني، هو الصورة الثانية هنا، وما كان ناظرا إلى عقد الحمل هو الصورة الثالثة. مثال الصورة الثانية ضارب بين الوالد وولده، فإنها ناظرة إلى أي عقد؟ إلى عقد وضع، إلى الربا، ناظر إلى الربا. بينما مثال الثالث لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الوضوء واجب، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فسر للوضوء عقد الوضع، لا، لأنه ما معنى ما جعل، يعني لم يشرح حكمه، إذن هو ناظر إلى أي شيء؟ إلى الشرع. لا ضرر، ما معنى لا ضرر؟ يعني موضوع ضرر في عالم التكوين ما فيه؟ لا، موضوعات ضررية في عالم التكوين كثيرة، وإنما ماذا؟ لم يشرع حكما ضرريا، فإذا ناظر إلى ماذا؟ إلى الشرع. فإذا في مورد من الموارد كان الالتزام بوجوب الوضوء ضرريا فيدخل في الدليل الحاكم، ينفيه الدليل الحاكم. إذا اللسان لا ضرر ولا حرج وما شابه ذلك، لسان رفع الحكم لا رفع الموضوع، هذه أنحاء ثلاثة. من جملة الفوارق، الآن نذكر فارقا آخر بين كلام بين اتجاه المشهور واتجاه الميرزا النعيم، من جملة الفوارق أن الحكومة بحسب تفسير الميرزا النعيمي لا تشمل الصورة الثالثة، لأن خص الحكومة بنفي الموضوع هو بالتصرف بعقد الوضع، فلا تشمل الصورة الثالثة. بخلاف الحكومة على تفسير الشيخ الأنصاري فإنها تشمل الصورة الثالثة. هذا تقريبا عند التفاحة مقرأ. يقول: أقسام الجمع العرفي والطعام غير المستقر. الحكومة من أهم أقسام الطعام غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه. فلكي نحدد مفهومها لا بد أن نعرف ما هو سبب التقديم، أن نعرف نكتة التقديم وملاحظة. وفي ذلك يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول لمدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه، وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو لأجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم. وعندما لا يكون هناك تعارض بين دليلين فأنت تأخذ بكلا دليلين. فبعبارة أوضح، يوجد، يمكن أن نسأل هذا السؤال بكيفيتين. السؤال الأول: لماذا قدمنا الدليل الحاكم؟ السؤال الثاني: لماذا أخذنا بالدليل الحاكم؟ مرجع كلام الميرزا النائمي، لأنه أي سؤال صحيح، الأول أو الثاني؟ الأول غير صحيح، ما قدمنا التقديم إذا كان فيه تعارض، لم يوجد تعارض. وإنما يجب أن نقول لماذا أخذنا بالدليل، يعني نحن إذا لا يوجد تعارض يعني أخذنا بكلا الدليلين. يعني مثل ماذا؟ الآن يقول لك: صلي ولا تشرب الخمر. يصح لك أن تقول لماذا قدمت هذا على هذا؟ لا، لعدم تعارض بينهم، أنت أخذت بكلا الدليلين. ما نحن فيه من هذا القبيل، لا يوجد تعارض بينهم. هذا يقول: الربا حرام، يعني ما فرض أنه ربا حرام. وهذا يقول: هذا ليس بربا. فإذن لا تعارض بينهما، يعني هذا ليس بربا يعني لم يفرض أنه ربا، فلم يشمله الدليل المحكوم لأنه غير داخل في موضوعه. الاتجاه الأول لمدرسة المحقق النائمي قدس الله روحه، وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو لأجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم، لأنه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم وإنما يضيف إليه شيئا جديدا. فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها في المثال المذكور، أنه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرم، وكل قضية شرطية لا تتكفل بإثبات شرطها. ولهذا يقال إن الصدق الشرطي لا يستبطن الصدق طرفيها. كيف لا يستبطن؟ ليس فقط لا يستبطن صدق الشرط، أيضا لا يستبطن صدق الجزاء. يعني شوف، لا أقول: لو كان شرب الماء مضرا لحرمه، هذه قضية ماذا؟ شرطية. كلا طرفيها غير واقع، لا شرب الماء مضر ولا هو حرام، مع أن القضية صادقة أو كاذبة؟ صادقة. فصدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق، نعم قد يصدق أحدهما دون آخر قد يصدقا معا، لكن هذا من باب الاتفاق لا لأن الشرطية تقتضي هذا الشيء. واضح هذا الكلام؟ ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤداها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية، وأن معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الأخذ بالدليلين معا. وهذا الاتجاه غير صحيح، لأن دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع، سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أو لا. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوبية الحقيقية، يعني شو هكذا يقول لك الخمر حرام، ما معنى الخمر حرام؟ يعني ما فرض في الواقع أنه خمر حرام. إذا جاء دليل قال لك هذا المسكر الأحمر ليس بخمر، مع أنه في الواقع هو خمر، فيرجع حينئذ إلى أن هذا الخمر ليس بحرام، مع أن الدليل المحكوم ماذا يقول؟ في مقتضى عمومه يقول إنه حرام، فوقع التعارض بينهما. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة، إنما ينفيها ادعاء، وهذا يعني أنه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية. ليش لا ينفي الشرط؟ أن المفروض أن الشرط ما هو؟ ما فرض أنه في الواقع ربا، وهذا لم يقل لك هذا في الواقع ليس ربا، بل يقول أنا نزلته منزلة عدم الربا، بل الشرط يحرز وجدانا لأن الشرط هو الربا الواقعي، وهذا ربا واقعي. وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، فلا بد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض. الاتجاه الثاني وهو الصحيح ما اختاره الشيخ الأعظم، وحصله أنه بعد الارتفاع بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي المتقدمة، لأن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر في أن المتكلم قد أعده لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية صاحب القرينة ذا القرينة، لأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره. فتقول من أين أتينا بهذا القيد؟ أين أتينا بهذا القيد أن حجية الظهور مقيد؟ من أين برأيكم؟ أبقى كيف؟ أبقى حجية الظهور ما هو؟ تميز. نعم تامية المعنى، تامية التطور، دليله سيرة العقلاء، صحيح؟ فحين داير إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء، إما أن نجد عمله مختص بصورة عدم وجود القرينة، وإما أن نتردد فنقتصر على القدر. على كلا الحالتين صورة وجود القرينة لابد أن تكون ماذا؟ خارج عن حجية الظهور للقرينة. لأجل ذلك قال لأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور في الدليل محكوم، سواء كان الدليل الحاكم متصلا أم منفصلا. غاية الأمر الفرق بينهما في أي شيء؟ أنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهورا على الخلاف، مع القرينة المنفصلة ينعقد ظهور، إلا أنه لا يكون فرشا. الشيخنا مع الاتصال ما في تعارض حتى يصير حاكم محكوم. شوف مثلا الآن عندما نقول هكذا في دليل واحد نجمع بين حرمة الربا وبين ماذا؟ وبين عدم ربوية ما بين الإرث الأب والابن. في بحث التخصيص والتقييد أيضا سيأتي عند القرينة طالب أن تكون متصلة وأخرى تكون متصلة. في القرينة المتصلة أيهما يقدم؟ تقدم القرينة على أبيه، مع أن القرينة تمنع من انعقاد الظهور. لابد أن يكون النظر أنه يوجد دليلان، يوجد دليلان، دليل القرينة ودليل ذي القرينة، وإن اجتمعا لكن تصبح الحيثية مختلفة. فبدوا لو أخذنا بهذا على نحو الاستقلال ينافي ذلك، ولذا كان من التعارض غير المصطلح، لأنه بدوا يحصل هذا التنافي، ولكن بعد التأمل أن هذا قرينة أصلا ليس له ظهور أصلا. كذلك في الدليل الحاكم والمحكوم، أي أنه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تطبيقي في الدليل المحكوم أصلا، وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسا، وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسا، يعني في الواقع لا يوجد تعارض، إنما هي نظرة عابرة بدو، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجة لما عرفت. ليش؟ ما هو الذي عرفته؟ إن حجية الظهور مقيدة بعدم إعداد المتكلم لقرينته على الخلاف. ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية: الأول أن يكون موثوقا مصادر التفسير بأن يقول أعني بذلك الكلام كذا ونحو ذلك، أي ونحو ذلك وما شابه ذلك. الثاني أن يكون مصوقا مصاق نفي الموضوع. إذا هذا النوع من الحكومة القسم الثاني ماذا؟ ناظر إلى عقد الوضع. أن يكون مصوقا مصاق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، وحيث إنه غير منتفع حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة. انتفت هذه العبارة لكي نعلق عليها. قالوا بأن الحكومة هي نفس التخصيص لبان. ما هو التخصيص؟ التخصيص ما هو؟ التخصيص هو إخراج فرد من تحت العام ماذا؟ موضوعا أو حكما؟ التخصيص إخراج فرد من تحت العام ماذا؟ أكرم العلماء لا تكرم ماذا؟ النحو. النحو عالم، إنما أخرجناه من حكم وجوب الإكرام، من وجوب الإكرام. الحكومة واقعا ولبا كذلك، يعني عندما قلت الربا حرام ثم قلت لا ربا بين الوالد وولده، مردها في الواقع إلى ماذا؟ إلى أن الربا بين الوالد وولده ليس بحرام. فكأنك قلت الربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده. إذا قلت الربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده، ماذا يكون؟ تخصيص. فالحكومة وإن كانت بلسان رفع الموضوع لكنها لبا بلسان رفع الحكم، يعني تخصيص. هذا معنى قولهم بأن الحكومة هي تخصيص لبا. لذا قال: فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع وفي الواقع ناظرا إلى نفي الحكم حقيقتان. الثالث أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في لا ضرر أو لا ينجس الماء ما لا نفس له. بالنسبة إلى أدلة الأحكام وأدلة التنجيس، هذا لف ونشر ماذا نسميه؟ مرتب. بالنسبة إلى أدلة الأحكام راجع إلى لا ضرر، وبالنسبة إلى أدلة التنجيس راجع إلى لا ينجس الماء ما لا نفس له. كيف حتى نشرح لك حتى يصدق لا ضرر؟ لابد في رتبة سابقة أن يكون هناك أحكام شرعية، لابد في رتبة سابقة أن المولى شرع لنا أحكاما فجاءت لا ضرر حتى ترفع هذه الأحكام الضررية. هذا معنى قوله أن يكون التقبل العرفي لمفاد لا ضرر مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، يعني لا بد أن نفترض أن يوجد أحكام شرعية، كما في لا ضرر أو لا ينجس الماء ما لا نفس له بالنسبة إلى أدلة الأحكام وأدلة التنجيس. وإذا قارنا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين، أحدهما أن حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثاني تتوقف على إثبات النظر والتفسير، وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد فيكون خارجا عن بحث التعارض، كما مر بنا في الحلقة السابقة أنه لا يحتاج تقدمه على دليل إثبات نظره لا يحتاج إلى إثبات أن الدليل الوارد ناظر إلى مفاد الدليل المورود بالخصوص، بل يكفي كونه تصرفا أو متصرفا في موضوعه. والفارق الآخر أن الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل لا حرج ولا ضرر. ليش يفسرهما؟ لوجود النظر فيها. وأما الاتجاه الأول فلا يمكن أن يفسر الحكومة إلا فيما كان متعرضا لعقد، أي عقد الوضع، لا ضرر متعرض لعقد الحمل، إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر. هذا تمام الكلام في القسم الأول من القسم الأول من التعارض المستقر. القسم الثاني للتعارض المستقر والقسم الثالث عبارة عن التقييد والتخصيص. ما هو الفرق بين التقييد والتخصيص؟ ما هو الفرق؟ التقييد يقابل الإطلاق والتخصيص يقابل العموم، فما كان دلالته على الاستيعاب بالوضع فيقابله ماذا؟ التخصيص. وما كان دلالته على الاستيعاب بالمقدمات الحكمة فالذي يقابله ماذا؟ التقييد. كما لو قال أعطف رقبة وقال لا تعطف رقبة مؤمنة. لكن هذا للوهلة الأولى واضح، ما يحتاج إلى توضيح هو أقسام التقييد. للتقييد أقسام. القسم الأول أن يكون الدليل الدال على التقييد دال عليه بلسانه. مثلا لو قلنا هكذا أعتق رقبتان، ثم قال أخرج من هذه الرقبة الرقبة الكافرة، التقييد. لكن هذا مرجعه إلى الحكومة، ما قلنا الحكومة يكون الدليل الحاكم ناظر ومفسر، يعني هو كأنه يفسر لنا عقد الوضع فيقول لنا مقصودنا من الرقبة أي رقبة؟ رقبة المؤمن. فحينئذ تتناوله الدليل الدال على تقديم دليل الحاكم على محكوم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون من باب الموجبين مثلا أو السالبين، بحيث يكون سنخ الحكم في كل من المطلق والمقيد واحد، سنخ الحكم في كل من المطلق والمقيد واحدا. مثلا قال أكرم العالم، ثم قال أكرم العالم المؤمن. شخص الحكم مختلف. ليش شخص الحكم مختلف؟ لأن ما تقدم في بحث المفاهيم أن كل دليل له شخص خاص من الحكم، ولكن سنخ الحكم واحد. ما هو سنخ الحكم هنا؟ الوجوب، الوجوب. هذا بخلاف أعطت رقبة والرقبة المؤمنة لا تعتقها. سنخ الحكم ماذا؟ مختلف، أحدهما الوجوب والآخر الحكم. أما هنا سنخ الحكم يكون واحد. يقول إذا جاء الدليل مطلق، إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسامه. القسم الأول أن يكون دالا على التقييد بعنوانه، في بعنوانه، لأن يرجع ضمير بعنوانه بعنوان التقييد، فيكون ناظرا بلسانه التقييد إلى المطلق، ويقدم عليه باعتباره حاكما، ويدخل في قسم الحكومة. القسم الثاني أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة، سنخ الحكم هو الوجوب ثابتا لمطلق الرقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنتان. وفي هذه الحالة اكتب جيدا، هل كل دليل مطلق ومقيد يوجد بينهما تعارض؟ نقول لا. لو المولى قال أعتق رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، متى يكون بين هذين الدليلين يوجد تعارض؟ طارق نحرز في الخارج أن المولى ليس له إلا مطلوب واحد. أحررنا من الخارج أن المولى ليس له إلا مطلوب واحد. في هذه الصورة أحد الدليلين يقول أعتق رقبة، والدليل الآخر ماذا يقول؟ أعتق رقبة مؤمنة. مع إحرازنا من الخارج أن المولى لا يريد إلا شيئا واحدا، حينئذ ما هو هذا الشيء الواحد؟ هل مطلق الرقبة؟ الدليل الأول يقول لك هذا الشيء الواحد مطلق الرقبة، بحيث لو أعتقت الكافر لأجزائك. الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا، ليس مطلق الرقبة، بل خصوص الرقبة المؤمنة، فيقع التعارض بينهما. فإذا متى يقع التعارض؟ إذا أحرزنا من الخارج وحدة المطلوب. أما لو أحرزنا من الخارج تعدد المطلوب، يعني المولى يريد أن تعتق رقبتين، إحدى الرقبتين متصفة بالعلم، يوجد تعارض بينهما؟ لا يوجد، فعليك أن تعتق رقبتين. يقول وفي هذه الحالة إذا لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق لقرينة الحكمة، وظهور الثاني في احترازية القيود. وحينئذ فإن كان ما معنى احترازية القيود؟ يعني لو لم يكن للمؤمن خصوصية لكان ذكر هذا القيد لغوا، وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق، لأنه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.